ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ويجوز أن يستقيم مرا في داره وموضعا في حائط يفتحه بابا وقبعة يحفرها بئرا. طيب، هذه مسائل أتوا بها في الصلح. لو شرع دارا يعني حوش كبير وفيه منازل مساكن وليس له إلا باب واحد، والباب الثاني يحتاجه لأنه يؤدي إلى جهة أخرى لكن ليس له استطراق، إنما هذا الباب لا ينفذ إلا على حوش أو أرض فضاء يملكها فلان، فاتفق هو إياه تصالح على أن يفتح بابا على داره أو حوشه أو مكانه ليمر منه، لأنه لو لم يكن ذلك لاضطر أن يذهب إلى الجهة الفلانية مسافة طويلة. وهذا في اختصار شديد جدا، فتصالح على أن يدفع له كذا مقابل أن يفتح الباب. يصح ولا ما يصح؟ يجوز. لكن هنا انظروا، لم يقل يصالح، قال يشتري. فإذا كان يشتري كان المفروض هذه المسألة أين تكون؟ في باب إيه؟ في كتاب البيع. فلا بد من نكتة أتى بها في باب الصلح. اسمعوا مرة ثانية. ويجوز أن يشتري ممرا في داره وموضع ممرا في داره. قال له بس أبغى طريق كذا ممر فيه، ولا فتحة تفتح لي فيها. نعم. أو أو اترك لي ناخذ من سور حوشك من سور كذا باب يأمر منه. إيه؟ أو أن الماء لا أتمكن من حفره لوجود بنيان، عندك الأرض فأنا أتصالح معك أشتري منك ما يقوم مقام بئر. قال يجوز هذا، هي مساحات قصيرة جدا وقليلة جدا، إما ممر أو فتحة يخرج منها أو بئر يفتحها في حوش. قال يجوز شراؤها، لأنه يجوز بيعه، جاز له أن يبيع متر مترين من حوش، له أن يبيع ذلك. لكن أتى بها في باب الصلح لأن هذا لا يكون مستديم، لأنه لو امتلكه لامتلكه مستديما، وامتلاكه مستديم قد يضر بصاحب الأرض، قد لا يرضى به، إما أن يتأذى من ذلك أو تقلل ملكيته أو ما إلى ذلك. فهو إما أن يكون من باب الإذن، أذنت لك في ذلك افعل هذا، فالإذن ما يكون مقابله مال، وإن في مقابله مال. فإما أن يكون شراء، لأن الصلح إذا تصالح على شيء الفقهاء نزلوا الصلح على أبواب، كل صلح يتصالح فيه الخصمان لا بد أن يعود الصلح على باب من الأبواب، إما أن يكون من باب الإيجارات ولا من باب البيوع ولا من باب الإسقاطات في الديون، فلا بد من تخريج هذا على نوع ما. قال هذا يسمى بيعا، لكن البيع يكون فيه تأبيد، فيه مد، فيه تأبيد، ما يكون مؤقت. كيف يفتح باب ممر على كذا إلى الأبد؟ وإذا كان فيه بئر معناته من البئر وحريمها، فكيف يملك هذا إلى الأبد؟ كيف يتم ذلك؟ ولذا جاء به في باب الصلح. وأنا لا أرى هذا وجها إلا أن يكون عن طريق الإجارة، هنا قال يذو شراء وسماه بيعا، لعل هذا إن وقع وقع في جهة ما تكون في آخر ملك الرجل الذي يبيع، فله أن يبيع هذا الجزء لأنه لا يضر بقية حوسه، أو يكون هذا البيع يباع مع بقية فضاء الحوش، وإلا لو كان البئر في جزء مهم من الحوش أو من المنطقة أو من البقعة كيف يتم بيعها إلا عن طريق الإجارة، يقول أجل لي 50 سنة 100 عام 20 سنة، وإن كان الأجارات الطويلة لا أقبلها الحنابل، وإلا كيف يتم البيع؟ نسمع الآن هذه، اسمعوا إليها. نعم، أن ذلك يجوز بيعها وإجارتها، قال جاز الاعتياض عنها بالصلح. طيب إذا جاز الاعتياض عنها بالصلح لابد أن تخرج الصلح على باب، لابد أن نسمي هذا الصلح ما هو؟ إجارة، بيع، ما إلى ذلك. ها؟ اقرأ. وليس هذا خاصا بالإجارة، بل الأملاك كلها كذلك. يعني يجوز أن أشتري ممرا في دار، قد لا تكون دار، قد تكون مزرعة، قد يكون حائط، ها؟ قد يكون لا نستطيع أن نسمي مقبرة، لأن المقبرة وقف المسلمين ولا تكون ملكا لأحد، قد تكون مقبرة خاصة لأهل هذه الدار أو القبيلة وفيها كذا، قال أطلب ممرا فيه، قد يكون هذا. نعم. إيه؟ ولو عبر أراد أن يقول الشارح لو أن المصنف رحمه الله عبر بدر أن يقول وله أن يشتري دارا وله أن يشتري ممرا في دار، لو عبر ممرا في دار بهذه العبارة وهو قوله ولو يعني يشتري ممرا في ملكه أي في ملك الغير، للمصالح أن يشتري ممرا في ملك غيره الذي يصالحه، يعني كأنه في منازعة، يفترض أن هناك منازعة، أصل الافتراض أن يقول فلان أراد أن يفتح باب، قال ما تفتح هذا الباب إنما تفتح على ملكي، فتنازع، لابد من تخرج على هذا الرجل، قال ليس بملكك أو هذا ممر للمسلمين أو هذا وقف أو أنا بعيد عن كذا، قال لا هذا ملكي، فتصالح فله أن يدفع مبلغ ويفتح له الباب، لعل هذا الوجه يمكن تخريجه، أن يكون النزاع بين اثنين أحدهما أراد فتح ممر أو حفر بئر أو فتح طاقة أو باب فمنعه الآخر، قال هذا ملكي، قال فتصالح عليه، إما أن يكون صاحب الملك لم يثبت الملكية ببينة قاطعة وليس هذا ما يثبت ما ينفي ملكية ذلك، فيلجأ فيه إلى الصلح فدفع له مبلغ مقابل أن يفتح ممر أو يحفر بئر، لعل هذا هو تخريجه والله أعلم. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. ويشترط أن يكون ذلك معلوما، ويشترط أن يكون ذلك، اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على الممر والبئر والطريق والفتحة تكون معلومة. نعم. ويجوز أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصولا، وله أن يشتري علو بيت منزل مكون من دورين، وجاء آخر قال أنا أشتري الدور الثالث غير المبني الفضاء هذا الذي على علو ذلك أنا أشتريه، يقول هنا جائز، يقول هنا جائز، لكن لا أدري هذا قول الحنابلة والمالكية، أما الشافعية والحنفية وغيرهم لا يجيزونه، وهو أظهر في الدلالة، كيف تشتري فضاء وتبني عليه بنيان، ولو باع صاحب البنيان بنيانه أو أراد نقضه، لو أراد إزالته وتجديده، يقول لو أراد إزالته وتجديده ما له إلا الأنقاض، لكن اشتراه إنما اشتراه لمدة حياته ليسكن فيه حتى يموت، ما اشترى لمدة سنة أو سنتين، قد يكون فيه بنى فيه ما بنى. فهذا النوع والله أعلم من منعه هو أقوى دلالة ممن أجازه، قال له أن يشتري، لكن الحنابلة قيدوه عندهم وجهين، جاز شراؤه وهو فاضي وهو فضاء يشتري الهواء فقط، والرواية الثانية يقول لا يجوز شراؤه إلا إذا كان فيه بناء، عنده أرض، قال أنا أشتري منك الدورة الثانية ولم يبني الرجل، هذا ما يصح. واللوع الثاني أجازه الحنابلة أن يكون البناء جاهز موصوف، قال أنا أشتري منك الفضاء الذي على الدورة الثانية، فكأنهم يجيزونه. وهذا يجري في بعض الدول، لكن الصواب أنه لا يصح إما عن طريق الإجارة، وإلا غير ذلك لا أظنه يسوغ بيعه. اسمعوا الآن ما الذي يقول، أنه ملك للبائع فجاز البيع المتأخر، ملك للبائع، ما الذي هو ملك البائع؟ الفضاء، الدار وما عليها هي ملك له، ملك له إلى أي حد؟ ملك له إلى أي حد؟ أو يوم اشترى، يوم اشترى أرض، وما على هذه الأرض هي ملك له. ولو جاء إنسان أعلى منه بنى بجواره دارا أعلى منه بدرجات طويلة جدا، ثم مد من أعلى داره مخرجا يسموه البلكونة طويلة على الهواء الذي على داره، له أن يمنعه ولو كانت بعيدة جدا، يقول هذا إنما أنت في علو داري، له أن يمنعه ولو كانت طويلة. حتى قال وين إذا حبيت شيلها شيلها ولا تستطيع، قال لا هذا في علو داري، فدل على أن يملكه عرفا ما تطاول فيه البنيان، ما كان في عرف البنيان كمه فيكون داخل العلو له، لكن بيعه بهذه الصورة لا، لأنه الفضاء وحده لا يجوز بيعه، الفضاء وحده لا يصح بيعه، لأن هذا هواء يتموج كما يقول الظاهرية، قال هذا كيف يمسك كيف يبيعه؟ إن أراد أن يبيعه يشاركه في الأرض وفي البنيان القائم هذا معقول، قال الأرض شريتها بمئة ألف وبيعك هذا الفضاء بكذا ولك حصة في هذه الأرض وتملك معي، هذا معقول له وجه فيكون شريك في الأرض، واضح هذا؟ أما أن يقول أبيعك هذا الفضاء وتملك فيه البنيان، كيف هذا؟ لو أراد بيعه والمشتري أراد نقضه، أو أراد الرجل تشديد بنائه، أو حصل خراب في الدورة السفلي، فما يصح هذا، هذا البيع لا، يعني فيه غرر ولم يتبين الملك، لابد يكون الملك معلوم، هذا غير معلوم، هذا فيه جهالة. اقرأ العبارة مرة ثانية. ويجوز أن يشتري علو البيع، علو البيت لأنه ملك للبائع فجاز بيعه كالعقد، ومعناه مكتوبة أي معلومة، وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف، أن يحدث ذلك على الوقف، يعني ما يشتري علو الوقف، مو معنى الواقف ما يبني على الفضاء لا، يعني إذا كانت الأرض موقوفة لا يصح لإنسان يقول أنت هذا الوقف ولن تستطيعوا زيادة عليه في البنيان، أنا أشتري زائد فوق أبني فيه، وهذا لا يجوز لأنه ليس ملكا له، الملك الرقبة عامة للمسلمين بمعنى أنها حق لله، فما يمكن شراءه، لكن إذا كانت ملك إنسان له أن يبيع، هذا قول المالكية والحنابلة. نعم. قال في التجارات وليس لأحد أن يبني على الوقت ما يطلب فيه الاتفاق. نعم. وكذا لم يطلب فيه عند الجمهور. عند الجمهور حتى ولو لم يضر لا يجوز أن يشتري من الوقف أو على الوقف شيئا. نعم. فإن كان البيت غير مبني لم يجوز من أحد الوجهين. أما إذا كان البيت غير مبني ويريد أن يبيعه الفضاء قال هذا لا يجوز. قال هذه الأرض إنما بيعك بمقدار ما بعد دورين تشتري أنت. هذا ما يصح. نعم. ذكره القاضي وغيره لأنه بيع العلم دون القرار ولم يجد كالمعنى. طيب هذا التعليل نفسه لأنه بيع العلو دون القرار، هذا التعليل الذي منعوا منه بيع سماء وفضاء الأرض التي لم تبنى هو ينطبق على الأرض المبنية، لأن المبنية ما الذي يكون له؟ السقف ليس له والحيطان ليست له والأساسات ليست له، أصبح القرار كذا ليس له، فما عللوه في الوجه الأول الذي منعوا به ينطبق على الوجه الذي أجازوه. واضح هذا؟ كما يصح هذا. نعم. وفي الآخر يجوز جزم به المحرر والوثيق وصححه لأنه ملك للمقال فجاز له حمل العوض عنه عند القرار لأنه ملك للمصالح، لأنه ملك للمصالح. الله أعلم أتوا بها في باب الصلح لم يردوها في باب البيوع بيع العلوة علوة البيت، أن هناك فيه نزاع بين رجل ورجل إما على دين أو أنه سكن في مكان أراد إخراجه فطلب منه مقابل الأجرة أن يبني في الدورة الثانية في فضاء الدور الثاني، أو عليه دين وعجز تسديده فصالحه على أن يبني في الدورة الثانية مقابل الدين. واضح هذا؟ هناك النزاع لم يأتي بها في باب الصلح، ما جاء في باب البيوع وأتوا بها في باب الصلح فكأنه من باب المصالحة، وباب المصالحة لا بد أن يعود على أحد الأبواب، إما أن نسميه إجارة أو نسميه بيع. قلنا البيع هذا ما يصح، كيف يتم البيع؟ كيف يكون؟ لكن لو صالحه على مدة مؤقتة أو إجارة معينة قد يكون له وجه، والله أعلم. نعم. وشرطه إذا وفق العلو يسر ليكون معلوما. إيه؟ ويسر ذلك صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة أيضا. إن صح أن يكون ذلك كأنه لما جعلوهم باب الصلح وخرجوه على باب البيع أنه في غير الصلح لا يتم، وإلا لو لم تكن فيه شبهة ما أتوا بها في باب الصلح، كان جعلوه في باب البيوع، كان أوردوه في كتاب البيوع والإيجارات، وإن كان بعض مذكورها في باب البيوع بعضهم يذكر هذه المسألة في باب البيوع. نعم. الآن مسألة ثانية ننتقل. أقسام شجرة. أقسام شجرة بين أقسام شجرة غيره فطالبهم بإزالتها أي بإزالة أقسامها لم يرفض ذلك. جيران جاران أحدهما له زرع قريب من أرض جاره فطال الزرع وامتدت أغصانه على أرض جاره فتضايق الجار من هذه الأغصان، إما أنها تدخل عليه في النوافذ أو تتساقط أوراقها أو تحول بينها وبين الشمس، فله أن يقول له يا أخي أخر عني هذه الأغصان أو هذه الشجرة، فإن أبى يلزمه ذلك الإجابة لأنه في ضرر لا بد من إزالة الضرر، فإن أبى فله قطعها، فإن أبى فله قطعها. يستأذن الحاكم أو لا يستأذنه؟ بعض الأئمة يقولون لا بد من استئذان الحاكم وبعضهم لا يرجع إلى الحاكم. طيب هذه المسألة أتوا بها في أي باب؟ في أي كتاب؟ كتاب الصلح. هذه المسألة أتوا بها في إيه؟ كتاب الصلح. وهذه المسألة لا تدخل تحت باب الصلح في شيء، لا علاقة لها باب الصلح، لكن الصلح لما كان منشأه منازعة الأصل فيه خصومة فجعلوا هذه الخصومة سببا لعقد هذا الباب وإزالة ما يكون بينهما من خصومة، فكيفية زوال هذه الخصومة عقدوا له باب سموه باب الصدق. فمن هذه الخصومات ما يكون بين الجيران، فحقوق الجار والاعتداء عليه والشريك والاعتداء عليه ضموا هذه المسائل تحت كتاب الصلح، هذا في كتب الفقه. أما في غير كتب الفقه في كتب أخرى تخصص في مسائل خاصة، كما يكون في أقضية الحكام وفي كتب الشهادات وفي المداينات، فهذه سموها باب التعدي، يعقد له كتاب خاص يقال له كتب التعدي أو كتاب التعدي أو الاعتداءات. فمنها اعتداء الجار على الجار أو رفع الظلامات، فأتوا بها هنا. وغيرهم من الأئمة يجعلونها في كتاب الصلح، وبعضهم يفردها بكتاب مستقل، فأدخل هذه في كتاب الصلح لهذه المناسبة فقط، وله ليس من المصالحة، ليس مصالحة على إقرار ولا على إنكار ولا على ديون، إنما القضية أنه قد تؤول إلى صلح ارفع عنا هذا الأذى، فإن لم يرفعه فله أن يزيله. فلو تصالح هذه المناسبة، لو قال يا أخي خلي هذه الأغصان عندك وإن كان هناك ضرر فأنا أعطيك شيء من كذا، فما طال من غصن فإن ورقه له رائحة وله قيمة في السوق، اقطف هذه الأوراق، أو أن هذا الغصن له ثمر، فإذا حان وقت قطافه فخذ هذا الثمر لك. فقال فلو تصالح على شيء من هذا قد يجوز. فلما كان الاعتداء يؤول إلى الصلح جعلوه في باب الصلح. عرفنا وجه المناسبة؟ أي اقرأ المسألة مرة ثانية. وإن حصل في هوائل أطفال شجرة بيت لن يقول يا أخي الغصن اللي امتد عليك ما جاء على أرضك، إنما جاء في الفضاء. فقال لا، الفضاء تابع للقرار، فكأنك وضعت الغصن ده على أرضي، ارفع هذا عني. نعم. ووجب إزالة ما يسير من خير كالدابة إذا دخلت وطريقه يعني طريق إزالة هذا الأذى، كيف طريقته؟ نعم. وطريقه إما القصر أو ليله إلى ناحية أخرى، ولا فرق بين أن يكون خاصا به أو له فيه شعبة، أي سواء كان شركة، يعني سواء كان مشترك مع غيره أو كان هذا الغصن هذه النخلة له وحده، سواء كان هذا الغصن له وحده الشجرة له وحده أو يشترك فيها غيره. نعم. فإن أبى فله أيمان الهواء طبعها، ولو عبر بإزالة غيره إذا كان أولى. لو قال فإن أبى فله إزالة ذلك أولى من قوله قطعها. نعم. لأن ذلك إخلاء للواجب إخلاءه، وظاهره أنه لا يستقر إلى حكم بذلك، وظاهره ظاهر العبارة أنه لا يفتقر إلى إذن الحاكم، ما يفتقر إلى حكم حاكم، يقول كذا حتى لو ما ذهب إلى الحاكم. نعم. وصرح به الأصحاب لأنه أمكنه إزالتها بلا إذن ولا قطع لغير سفه ولا غرامة، ولم يجد له إزالتها كالبهيمة، فإن أسلمها في هذه الحال حرمها، ولا يقول لصاحبه حتى يقطع، يعني لا أقطع. هو الإمام أحمد يقول لا أقطع من درء الفتنة والله أعلم، لأن لو فعلها لجاء الشيطان إلى صاحب الزرع فقال رأيت هذا إنما اعتدى عليك ولا حق له، وإنما أراد الصول والعلو عليك، حاول تنتقم منه، فيقول شر طويل، والعياذ بالله إذا حدث بين الجارين ما حدث من سوء الفهم ما يهنى أحدهما بعيش، وسوء الدار من عذاب الرجل، إذا أراد الله عذاب رجل هيأ له رجل يؤذيه. والإنسان الجار الطيب من نعم الله على المرء كالمرأة الصالح. الإنسان يتوخى إثارة مشاعر الجيران، الإحسان إليهم والغض عنهم، فما يحصل من أذى يتجاوز كأنه ما سمع كأنه ما رأى. ولا تعصي الشيطان، يعدد لك ما مضى منه، عمل معك كذا وعمل معك ماذا وعمل معك كذا، حتى يسود القلب. وإذا اسود القلب لم يرى من ذلك حسنات، ولا يستحضر خشية الله ولا رهبته، فيحاول أنه ينتقم بنفسه. فإذا انتقم بنفسه وكله الله إلى نفسه وسار من الشر ما سار. كثير ما يحصل بين الجيران من هذه الفتن من هذه. وكل يتربص الشر بأخيه، إن لم يستطع أذيته علنا أذاه سرا في عرضه وماله وما يتصل به والقيل والقال، والعياذ بالله. فيفتح باب الشر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه احمل عنه. فيها كفارة سيئات ورفع درجات. لا بد أن تصاب بمصيبة، الإنسان لا يخلو من خطيئة. فمن فضل الله عليك أن أوجد لك جار ينغص عليك، بدل أن يكون هذا التنغيص عذاب بدني، أو يكون تنغيص مرض مزمن والعياذ بالله، أو فقر مدقع، أو تسأل الناس، أو تطرح في الفراش. سحر الله لك هذه حتى تكفر السيئات. فإذا لجأت إلى الله وطلبت منه اصبر عليه، إما أن يموت أو يرحل. إذا علم الله صدق الرجل وإخلاصه ولجأ إلى الله عز وجل في كف السوء، ولم تنتقم لنفسك بنفسك، فإن الله معجل لك أحد أمرين: إما أن تموت هو ولا يموت هو، أو يزاح وينقل. لأن موتك هو أجله، ما راح تقدم على الموت. فإما أن تستريح أو يستراح منه أو ينقل. فالصبر في هذه طيبة، والإحسان إليه وكذا، لعل هذا إن شاء الله مما يطفئ الخطيئة ويرفع الدرجات ويذهب الشحناء. نعم. فإن كنت فيها شيء لم يضمن وجمه بالشر وذكر احتمالا وهو وجه ضده. وهو وجه ضده، دي كلمة ما لا معنى. وذكر احتمالا، حطه وجه ضده، حطه عليها خط واكتبه فوق في الهامش وفي المغني والشرح أنه يجبر على إزالته ويضمن ما تلف به. لأن الرواية الأولى يجبر على الإزالة، فإن سقط قصن من أغصان الشجرة على أحد أمتعة المتضرر فتضرر من ذلك لا شيء عليه. لكن لما قال وجه ضده، أن في الشرح والمغني قول أنه يجبر على الإزالة، فإن تلف من إزالته شيء من المعتدى عليه يضمن. قال له: المفروض أنك لا تؤذي جارك بهذه ولا بما يسقط منها، وإذا أزلتها فتراعي كذلك حق الجار. هذا معناه والله أعلم. نعم. فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجد، إن كان بعوض من الدراهم، قال: يا أخي اترك الشجر وخذ هذا المبلغ، أعطيك إياه كل شهر. قال: ما يجوز. واضح هذا؟ لأن هذا الضرر تحمله العوض يقابل منفعة معلومة، وليس هناك منفعة معلومة، والضرر ما يباع. واضح؟ لكن المنافع هي التي تباع. كيف تبيع هنا المعرض الضرر هذا؟ فقال: لا يجوز. نعم. فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجد، قال وقد سواء كان الرطب رطبا أو يابسا، لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس يبقى ربما ذهب كله. وقال القاضي وجزم به في الوجيه: كانت الأغصان رطبة لم يجد صل عنها، لأن الغصن امتد في السماء ويزيد وله فروع فما له ضابط. نعم. بزيادتها في كل وقت بخلاف زيادتها. واشترط الخاص بيابس أن يكون محتملا على نفس الحال، فإن كان في الهواء صلع لأنه تبع للهواء المتقر. نعم. بس أقرأ المسألة اللي بعدها. وإن اتفق على أن الثمرة له أي لمالك الهواء أو بينهما جاز ولم يلزم. قال يا أخي اترك الغصن أو أغصان الشجرة تمتد إلى أرضك وثمرة هذه الشجرة لك، قال جائز لكنه غير لازم. ما معنى غير لازم؟ يعني أن العقد بينهما على هذا الصلح لا يلزم، لا يكون دائما لأحدهما أن ينقض الحكم والصلح. فالمشتري الذي قبل أن تمتد أغصان الشجرة على هواء ملكه مقابل الثمرة له أن بعد سنة أو سنتين يقول لا أخي لا أرغب، ارفع شجرتك عني أو أغصانك. فعقد غير لازم، لأنه لو كان بيع لكان لازم، واضح هذا؟ فقال هذا الصلح بمعنى أنه يعني لكان البيع يكون عقد لازم، قال هذا ليس بلازم. نعم. انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى الآن اسمعوها. ولا يجوز أن يتفرع أن يسرع ولا يجوز أن يسرع إلى طريق النافع طريق نافذ. الشوارع، من أدرك الشوارع في السابق إلى الآن في بعض القرى، الشوارع بين البيوت إما أن تكون نافذة أو يكون لها حد مغلق، فما كان له حد مغلق يسموه زقاق، يسمى زقاقا، فإذا كان لا نافذ يسموه شارع. فإذا كان صاحب الشارع البيت له واجهة تطل على هذا الشارع، قال ليس له أن يفتح جناحا، الجناح بمعنى الروشان اللي يسموه الآن بلكونة، قال ما له يطل حاجة. شوارعهم كانت ضيقة بقدر ما تكون القرية، ها؟ لأنهم كانوا على أقدامهم وقربهم من بعض أوفر لهم في مسائل كثيرة، في الحماية والأمن وجلب المصالح والحراسة. لو واحد بنى بعد 500 متر والثاني بعد كيلو تشتت كذا، ما يكون هناك توافر أمن، يضطرون إلى الالتصاق. ولذا كانت القرى والمدن قليلة جدا صغيرة، فيكون فيها الأشقة أزقة نافذة وغير نافذة. لا بمعنى أن هناك وسائل الإمكانيات التي هي كهرباء وموية وشق ترع ما كانت موجودة أول، الماء كل واحد يجلب واحد اللي بير في داره، والمصابيح كل يعتني بنفسه، إنما الغرض منه الأمن والغرض منه سوق الحاجات والحراسة وما إلى ذلك. لو تبعثروا كان في ما كان مفهوم القرية، كنا الأسواق بعيدة ومصالح متعددة، فلما كانت قريبة أسواق كذلك بقدر ما تمر عربة بحمار، هذا أقصى 3 أمتار أو مترين. فإذا أراد فتح دكان، إيش معنى الدكان؟ الدكان لا بمعنى المعنى الذي نعرفه أن يفتح في ملكه فراغا من الداخل ويغلق ما كان بالداخل لجانه فتحة كالمعروف عندنا، لا. الدكان عبارة عن خرجة من خارج المنزل لها علو وارتفاع، ثم يجعل لها سياج من حديد أو خشب أو إلى ذلك فيجلس فيه، فإذا خرج أغلق هذه، فإذا جاء الصباح فتح. يكون أحيانا يكتب الأوراق وأحيانا يعرض بعض الحاجيات وأحيانا ما إلى ذلك، يسمى الدكان. أصل الدكان من الدكة، الدكان من الدكة أنا مصطبة وسمي دكانا، ما معنى الدكان عندنا الآن معنى الحانوت الداخل جوا، لا، الدكان عنده بمعنى خرجة مرتفعة عن الأرض ملاصقة للبيت، قال هذا لا يفعلها، لا يفتح دكان، لأنه يخرج يأخذ من أرض المسلمين لشارعهم، يضيق الشارع، ولا يعمل جناح، لا يعمل روشان، لو عمل روشان تضيق أهل الطريق. كيف تضيق أهل الطريق؟ لأن أهل الطريق يمرون بأحماله، والحمل عبارة عن جمل عليه أمتعة وفوق راكب، وإذا كان في بلكونات تأذت، أو تأتي الجيوش تمر من هذا الزقاق أو هذا الشارع ومعها أسلحتها ومعها رماحها فتتأذى بهذا الخارج، واضح هذا؟ فمنعوا ذلك في ذاك العهد. لكن لو اتفقوا توسعت الشوارع وأجازوا أن يفتح هذا كذا ويفتح هذا كذا، أصبح الجميع مأذون لهم، هذا ما في ضرر. فإذا كان الشوارع ضيرة يقول له لا لا، إن أردت أن تفتح ارجع في ملكك وافتح ما شئت، اخرج ما شئت، أما إذا كان في طريق المسلمين فلا تفعل. واضح هذا؟ قال فلا يجوز له أن يفتح دكان ولا يفتح صاباط. الصاباط نهاية الشارع، مدخله أو مخرجه، والبيوت متقاربة، حين البناء يتفق راعي الأرض هذه وراعي الأرض هذه، خذ من جدار داري 4 أمتار وأخذ من جدار دارك 4 أمتار، فهذا يمتد على جدار داري فيقفله يصبح سقيفا، والثاني يأخذ من جدار داري فيمتد يصبح سقيفا. هذه شاهدناها في المدن، لا أدري موجودة الآن وغير موجودة، لكن في المدن كانت في سقيفة بني فلان وسقيفة حد موجودة، كانت في المدينة لا عد قريب، في سقف كثيرة إذا دخلت الحارة أو الحي تبدأ بدخول سقيفة، هذه السقيفة عبارة عن سقف وفوقه غرف، هذه الغرف لأحد الجارين، إما هذا الجار أو هذا الجار حسب اتفاق بينهم قديم، هذا يسموه صاباط. إيش يسموه؟ قال لا يجوز له أن يبني صاباط، لا يسمح لهم. لما لا يسمح لهم؟ قال لأنه بمرور الزمن يدفن الناس أراضيهم فتعلو ويكون الصاباط قريب، فيتأذى المار إذا كانت معهم أحمالهم، واضح؟ أو يسقط من السقف شيء على المارة فيتأذون بذلك، هذا كان وجه المنع. ولعل هذا رحمه الله كان في عهد حين كتب هذا كان ممنوع، وإلا احنا شاهدنا أغلب حوائر المدينة كانت بهذا الشكل، كلها صاباطات، كلها عبارة عن عقود مبنية يدخلها الإنسان في الحوائر، كانت موجودة إلى عهد قريب. أعرفها معك، اقرأ العبارة والشرح. ولا يجوز أن يوقع إلى طريق الناس جناحا وهو الرأس على أطراف قيح مدفونة بالمال، ولا صاباطا وهو المستوفي للطريق كله على دارين، ولا دكانا لأنه تصرف بغير إذنه فغير الناس، لأنه تصرف في ملك غيره. من هو الغير هذا اللي يملك هذا؟ المسلمين، بارك الله، العامة، هذا في طريق المسلمين. وإذا قال طريق نافذ ولا يصح له أن يفتح في طريق النافذ، وإذا كان الطريق غير نافذ جاز، إذا أذن أهل الحي فأخذ الإذن من الذين يملكون حق الطريق. إيش معنى حق الطريق؟ لهم أن يمشوا فيه ولهم أن ينتفعوا به، فهؤلاء هم الذين يملكون حق الطريق، فيستأذنهم، فإن أذنوا جاز له ذلك. لكن إذا كان الطريق لعامة المسلمين يستأذن من ما يستطيع حصرهم، ليسوا أهل القرية، كل عابر سبيل، كل من دخل، كل من سكن، كل من هاجر فله حق المرور، فاستئذانهم جميعا مستحيل هذا، واضح هذا؟ ولذا فرقوا بين الطريق النافذ وغير الطريق النافذ. شوف رحم الله فقهاءنا دقتهم في استيفاء حقوق الناس وبيان ما يجوز وما يجوز ما لا يجوز. نعم. ولا فرق بين أن يطوف بالمارة أو لا، لأنهم إذا لم يطوف آلة فقد يضر ما آلة. لا يقول هذا ما يضر الناس حاليا، ما ضر حاليا قد يضرهم في المستقبل. نعم. أذن الإمام فيه أو لا، لأنه ليس له أن يأذن فيما لا مصلحة للمسلمين فيه، لكنهما إذا احتمل أن يكون ضرارا عليهم ما آلة. طيب، سواء أذن أو لم يأذن، قد يأتوا بتصريح من القاضي أو الإمام، تصريح القاضي ومن الإمام بمعنى أذنت لك فلا يعترض عليه أحد، هذا الكلام بمعنى أنك تعمل ما أذنا لك فيه وغيرك لا يستطيع أن يمنعك، هذا في الحالة الدنيا. لكن بقي ديانة، هل هذا يجوز شرعا ولا ما يجوز؟ ليقوم هؤلاء الذين استحصلوا على هذه الرخصة ظنوا أن هذه رخصة شرعية، فما أذن لك أن تفعله هو مباح لك شرعا. لا فرق بين هذه وهذه، لا بد أن تفرق بين الإباحة الشرعية ما أذن لك شرع وما أذن لك الإمام. فيقول إن أذن له الإمام، الإمام لا يأذن فيما يضر المسلمين، فإن فعل ذلك قد يغش الإمام، قد يعطى تقرير غير الصحيح، قد يبين له شيء فيعطى الإذن، فيعرف ذاك أن أذن له أخذه قهرا، ويدرك في قرارة نفسه أن الناس تتأذى ولا يبالي. وهذا يحصل كثير، كثير من الناس يحصل لهم امتيازات أو تعطى لهم رخص أو يعطانا إذنا في شيء كذا، والإمام لا يدري أن هذا قد يكون فيه مضرة، لكن هذا يعلم ويظن أن الإذن من الإمام أباح له شرعا أن يفعل ذلك. لا، الإباحة الشرعية التي ترفع الضرر، إذا كان هناك ضرر لا يجيزه ولا يبيحه إذن الإمام ولا غيره. فلذا قال ولو أذن الإمام في مثل الصباط أو فتح دكان، فإن هذا لا يجوز شرعا إذا كان مآله مضرة للمسلمين. نعم. على هذا يكون ما تلف به، والمذهب أنه يجوز ذلك في غير سكان إذن الإمام أو نائبه بلا ضرر، لأنه نائب عن المسلمين فجرى إذنه مجرى إذنه، وفي الفروق جوزه الأكثر. والمذهب يقول المذهب أنه إذا كان بإذن الإمام جائز. إيش وجه الجواز؟ قالوا الإمام نائب عن المسلمين وكيلهم، فإذا أذن فكأنه استأذن جميع المسلمين في أن تفتح جناحا بلكونا عن اسمه، قالك أن تجعل روشنا لأنه أذن الإمام، والإمام هو نائب المسلمين، فكأنه أخذ إذن جميع المسلمين في أن تمر منها بأن تجعل روشنا في هذا الشارع. هذه وجهة من قال أن الإمام إذا أذن فذاك جائز. عرفنا هذا؟ نعم. نقرأ. وفي الترغيب وأنقل عبور نحمل، وقيل وربكم قائما بيد فارس، ولم يعتبره أكثر، يعني جعلوا الصابات السقيفة هذه ارتفاعها أنه لو مر جمل وعليه راكب رأسه لا مس السقف، فإن كان كذلك جائز، هذا يجوز. نعم. ولم يعتبره أكثر، بل يكون بحيث لا يضر بالعماريات والمحامل. العماريات عبارة عن هودج، جمل عليه محمل ذا شقين من هنا وهنا ليكون فيه راكبين أو راكب أمتعته، فيقول هذه المحامل وهذه العماريات إذا مرت بغالبة تكون مسقفة من فوق وقاية للشمس وسترة للحرير تكون عالي، فقال إذا كان بهذا العلو جائز. نعم. فرع حكم المياذيب والدكة كالجناح. المياذيب تصريف مياه الأمطار. أولا كان تصريف مياه الأمطار، ثم لما كثرت المياه وتوسعت الحياة، توسعت الحياة قبل الكهرباء، لأن الناس تمر على مراحل، الناس تمر على مراحل. في يوم من الأيام كانوا يأتون بالمياه من بعيد، ومع ذلك يعتبروا بالنسبة لمن تقدم منهم أهل حضارة، لأنه صار يكون الثياب، أول ما كان يكونها، لكن ده أصبح لهم مكاوي الآن، فهذا يقتضي أن يغسل الثوب مرتين في الأسبوع. فإذا غسلها في السطح وين يصرفها؟ ما في مواصير، فإذا كب الماء وين يكبها؟ يكبها في الميزاب، والميزاب وين يذهب؟ على شارع المسلمين. فلذا قال لا يجوز فتح الميازيب على شوارع المسلمين، هذا لا يصح. إذا كان الزقاق نافذ لا يصح، وإذا كان غير نافذ جاز باتفاق أهل الحي، لأنهم كلهم يفعلون مثل ما فعل، ما استأذنهم إلا لأنهم يفعلون مثل فعله، فلما كان الضرر مشتركا كأنها منفعة عامة. لكن إذا كان طريق مسلمين سالك لا يصح أن يفتح ميزاب إلا على أرضه، لا يفتح ميزابا إلا على أرضه. اسمع العبارة، حب الميازيب والدكة كالجناح. وقد روي أن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فطلعه فقال تقنعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال والله لا يقف إلا على ظهره، فانحنى حتى صار على ظهره رضي الله عنه. لا إله إلا الله. رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. ولأن العادة جارية به، وفي سقوط ضد الضمان لتعاقد أمره وجهان. كم بقى الوقت؟ بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، مصرف من المصارف نعلم أنه يتعامل في الربا، ولكن لنا حاجة لعمل ما وذلك بطريقة المضاربة الإسلامية مع نفس ذلك المصرف، هل يجوز التعامل معه علما بأن الطريقة صحيحة وهي مضاربة إسلامية، ولكن نعلم أنه يتعامل بالربا في غير هذا الموضوع الذي ما فيش؟ إذا كانت المعاملة سليمة مع إنسان يعمل شرور أخرى في غير عملك لا شيء، لكن استحسن في الشريك أن يكون صالح لأجل أنك تعينه على طعام يأكله. إذا جبت عامل ابحث عن من يصلي، وإذا كان هناك كلهم مصلون ابحث عن طالب علم، وإذا كان طلاب علم ابحث عن أكثرهم حفظا للقرآن، شارك هؤلاء، استعمل هؤلاء أفضل من غيرهم. وهذا إذا وجد أنه لا مجد إلا هذا لا يضر هذا، ما زال شراكته في غير الربا جاز له، لكن ابحث عن غيره أفضل. نعم. هل يجوز أن نبيع رجلا أي نوع من البضائع ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا؟ هل يجوز إيه؟ أن نبيع رجلا أي نوع من البضائع ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا؟ من واحد يشرب خمر؟ واحد مؤذي شرير كذا وأراد يبيع يشتري، لكن لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه حتى يتوب. أما المعاملة لا، عامل ما في حاجة، من عامل الناس الله أعلم قد يكون أشر من هذا، أليس كذلك؟ الله أعلم القلوب ما ندري، كونه يتعامل ما يتعامل شيء آخر. إنما المعاملة التي تدخل معه فلتكن نظيفة، والمعاملة التي تدخل معه تتأكد أنه لا تعينه على شر. صلى الله على نبينا محمد.